ولما كانت الحلقة الخمسون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها، ثم أقبل عليها اقترب من عشته وقد أصبح له فيها حبيبان يناديهما بأعذب الألحان وهو فرحان. يا مبروكة يا بنت عيسى، ومثل حيدينا بالحشيشة، في كنت وزة كاكي كاكي، وكنت إعدى جليل عشاكي، وكنت فرخة أنا الحشيشة، ومثل حيدينا بالحشيشة. خلصت الغنوة بتاعت كل يوم. أمال فين شلال؟ والسؤال بتاع كل يوم، هو راح فين؟ استنى أول أما حطاتك وبعدين اسأل زي ما يعجبك. طيب حطاتيني. تعالى أديني. أسأل بقى يا مراتي الحطاط. أنا عارفة السؤال وأنت عارف الجواب. طب هو فين؟ أهو زي كل يوم. انت كنت سايبه الصبح فين؟ انا سبته قاعد ورا العشة. اهو لسه قاعد من ساعتها. من ساعتها؟ هي دي حكاية لسه حقولها لك النهاردة، دي حكاية بقالها مدة. وانت يعني مفيش منك فايدة؟ احنا غلطنا يا زقزوق، دلعناه وهو صغير، وبعد ما كبر عوزنا نزنق عليه. ما انت شايفة بقى راجل قد ايه. انت تتحكي؟ اعمل ايه؟ اتحركي. هو بيرضى يسمع كلام. يا سلام شملان، يا شملان اتفرج، هيكون الولد عيان. هو اللي كسلان. يا شملان يا شملان، عاوز حاجة يابا؟ ايوه تعالى هنا احسن. عايزك عاوزني لايه يابا؟ تعالى بس اما اقولك. هتقولي ايه يابا؟ تعالى يا ولد بلاش خيابة. وهو انا حاجة لوحدي؟ مش حد منكم يجي ياخدني؟ اهو طول النهار كده لما يمتع قلبي. حكمتك يا ربي. معلش يا مبروكة، طولي بالك، يمكن بكرة ينصلح حاله. وهو ماله؟ ما انت تفكر الكلام إلا ابو تراب قاله. يمكن يضايقك انه كسلان. كسلان كسلان، بس ربنا يخلي سابني العين والنني. ما تيجي يا كملان يا ابني. تعال خدني. تعال يا مبروكة. تعال. ادي احنا جنارك اهو يا سيدي. طب يلا خد ايدي. ها وانت ياما سندين. تعالى يا حبيبي. ليه ما تمشيش لوحدك يا شملان؟ كسلان يا ابو كسلان. هو انت مش زي الشبان، حد غيرك كان ريحني. انا بقيت كبير يا ابني. طب بس ايه اما نقعد نرتاح شوية. ترتاح من ايه؟ انتوا هتتعبوني ليه؟ هو انت مش عايز تتعشى؟ قول اكلوني. طب تعالى واحنا ناكلك. ما انا قدامكم اهو، ما تاخدوني. طب هات ايدك اهي. عندك اهي، خدي. يلا يا سيدي. تخط العتبة تاوى وعلى الخشبة. مفيش الا غلبة. تخط العتبة لا يا شيخة، زعلتيني. ما تزعليش على غالي. يا عيني يا زقزوق، كله فان. ومبروكة عاملة ايه؟ هتموت نفسها عليه. ده الشيطان ده. تعالى يا جعفر. انت بعتي تندهيلي يا سعدة من السوق. تعالى شوف الخبر اللي جايباه ام معتوق. ايه؟ زقزوق. مال تعيش انت؟ انت النهاردة؟ لا اله الا الله. وده كان عيان ولا ايه؟ يوم واحد اللي عيه وربنا اكرم وما طولهاش عليه. يا عين يا زقزوق، ومبروك عاملة ايه؟ نسوية الهوى العلي. مسكينة، حتى الولد اللي حنتها لا شغلة يعرف يشتغلها ولا حاجة يقدر يعملها. خد يا خالتي ام معتوق الجنيه ده، اديهولها. وقولي لها تشد حيلها وخليها بعد ما تفوق كده تبقى تفوت عليا من عينيا. ها هكذا حال الدنيا. حياتك الباقية خليتكم بعافية. من يوم أبوك فمات محدش قال لنا انتوا فين. هما بيت الشهبندر مش عارفين، ما سألوش عننا الأخرين. انت نعتمد على مين؟ ياما الاعتماد على ربنا. ربنا ما قالش كده. يا مبروكة مبروكة. اتفضل يا خالة ام معتوق. ازيك دلوقتي؟ نحمده. قلبي عندك يا بنتي. قلبك فيه السلامة يا خالتي. لا قولي. اقولك ايه؟ انت عملت ايه في مرات الشيخ جعفر؟ الشهبندر دي لوية منك بوزها. ليه؟ بتقول انك بتبص لجوزها. الست ساعدة تقول الكلام ده؟ آه. مش كفاية اللي جرالي يسيبوني في حالي؟ ده انا لا بايدي ولا بلساني. وهو حد يصدقها؟ انا من ساعتها عرفت غرضها. ايه غرضها؟ غرضها تقطع رجلك عن بيتها. ليه الناس بتعمل كده؟ ليه؟ امال انت فاهمة الدنيا ايه؟ هو انا طلبت حاجة منها؟ ربنا يغنيني عنها. اوعي تروحي لها. مادام مش عايزاني. كله فاني. ها عايزة حاجة دلوقتي؟ كتر خيرك يا خال. طيب خليك بعافية دلوقتي. طيب لما هي محتاجة ما بتجيش تشتغل عندنا ليه؟ خلي الطريق مستور. اخلي الطريق مستور؟ هي مبروكة. امال يا ابني اللي زي دي هتعمل ايه؟ لا حول الله. شوف احنا كنا بنقول عليها ايه وهي ايه. ده انا واخداني الدهشة. ما هي الدنيا وحشة اتريها ما بتمرش علينا. ربنا يستر ولايانا. ربنا يتوب علينا وعلى كل عاصي. خد يا ام معتوق الجنيه ده اديهولها. نعم لله. بس تبعد عننا بقى وتلقط عيشها. وهي تستجر ولا عادت تقدر. خايف يا جعفر. خليتك بعافية يا سيدي الشهبندر. انت جيت يا اما؟ جيت الشوم واللوم. ما تقوم. اقوم فين؟ هو انا هقعد اتلطم في بيوت الناس اغسل الغسيل وادعك النحاس وانت قاعد لي هنا؟ ما تقومش تشوف لك شغله ولا مشغله؟ ما تتكلم يا ولا، ده انت وقعتك مأزله. حاجه بالبلا. اهدى، دي الناس بتجري والدنيا زحمه. واحنا مالنا ومال الناس يا عم؟ ايه ده يا عم؟ اوعى سيبينا احنا متعطليني. الناس بتجري كده ليه؟ رايحين الهوا الشهبندر. ليه؟ الشهبندر قفل المصدر وجاب مركز كبير واي يصدر. الناس ملمومين عليه كلهم بيدوني فلوسهم يتاجر لهم وهم وحظهم. ما تخليش تجيب لنا يا عم. ايه يا حصه؟ احنا معنا غير الجديدين اللي بنجيب فيهم الرغيفين. طيب ما توجههم له تجيب لنا فيهم الجديدين. روح ادهم له. اهو عندك روح. طب قومين يا عم، تعالي معايا سنديني. تعال تعال. هات الفلوس كلها يا حبوب. ايد يا كاتب واحسب يا حاتب. الفلفل والعنبر. يا شيخ جعفر يا شيخ جعفر. يلا يا ريس. عالسلامة عالسلامة. استنوا استنوا يا ريس. يا ويا ويا يا سيدنا الشهبندر يا سيدنا الشهبندر. مين دي؟ سيبوها. سيدنا الشهبندر. الله مبروكة. تحب التاجر على بخت اليتيم الغلبان شملان الكسلان. معاكي مال قد ايه يا مبروكة؟ معانا جديدين. جديدين؟ روح يا كيفهم رغيفين. معلش هات يا مبروكة الجديدين. حد يعرف البركة فين؟ يلا يا ريس. مع السلامة. مع السلامة يا سيدنا الشهبندر. مع السلامة يا جعفر. ما تنساش الدواء يا جعفر. مع السلامة.